أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. افهميه جيدا، سأتكلم اليوم كلام جاد، يعني كامل الجدية فيما يتعلق بالمرأة كيف تفهم طبيعة الرجل، طبيعة الزوج. هذه مشكلة كثير من النساء في هذا العصر في الحقيقة، أنها تتعامل على أنها امرأة وأنها رجل وأنها تبدأ تجعل الحياة حقيقة محتقنة، فيها كثير من النزاع بين ما للرجل من الحقوق وما لها هي من الحقوق. فتبدأ مثلا، وهذا أنا أريد أن أقول للمرأة، الله عز وجل كيف خلقك؟ قال سبحانه وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هكذا وصفك الله عز وجل، فكيف تتعاملين مع الزوج يا أختي الفاضلة؟ لما يقول الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية، بمعنى أن الله يريد من المرأة أن تكون مهتمة بزيها، بحليها، بهيئتها، بجمالها، بشعرها، بوجهها، بزينتها لما تخرج أمام زوجها، هكذا تنشأ في الحلية. وفي ضد ذلك بعض النساء تتزين لما تخرج إلى المناسبات، لما تدعى إلى قريبة أو إلى جارة أو كذا، ثم ثم تكون عند زوجها في البيت تكون متبذلة تمام التبذل. سبحان الله، لا إله إلا الله. أو من ينشأ في الحلية، أحق الناس بهذه الحلية هو ذاك الزوج يا أختي. ثم تعالي كيف يقول الرب سبحانه وتعالى، قال وهو في الخصام غير مبين. إيش معنى في الخصام غير مبين؟ بمعنى أن المرأة طبيعتها لما يكون عندها خصام وجدال كيف تكون؟ لسانها هذا ينطلق ببعض العبارات غير مفهومة، غير واضحة، يعني تتكلم بعبارات غير مدروسة في الذهن. بعض النساء لما تخاصم زوجها كيف تتكلم معه؟ والله بكلام حديد شديد في غاية الفصاحة والقوة والوضوح والظهور. هذا رجل اللي يتكلم بك هذا الكلام، هذا رجل ليس بامرأة. فلا تذهبي الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها. أنت جمالك في ماذا؟ جمالك في ضعفك، جمال كل امرأة في ضعفها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال؟ قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ناقصة في عقلها، ناقصة في دينها. طيب انتهى هذا الكلام، كيف قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ اسمعي يا أختي كيف تتعاملين مع الزوج. قال أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن. تريدين أن تغلب الزوج، تريدين أن يحقق لك الزوج ما تتمنين، تريدين أن تشتري كذا وكذا من الحلي والجواهر والذهب، تريدين يغير الشقة شقة أحلى منها، تريدين يشتري لك بعض الهدايا، بعض الورد، بعض الأشياء، تريدين أشياء، أليس كذلك؟ كيف تطلبينها؟ بعض الأخوات لما تريد أن تطلب من زوجها أنا أبغى كذا وكذا، شوف الكلام الآن، أنا كذا وكذا، تقول له والله ما عندي، تقول له كيف ما عندك إلا عندك، إن ذاك اليوم شريت لأهلك كذا وإن سويت يا الله لا إله إلا الله، والله ما هكذا فطرت المرأة علي. النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ أعطاك مصدر القوة. كيف؟ قال أذهب للب الرجل الحازم، واحد رجال وشيخ ودنيا ومال هدومه كما يقال، رجل الحازم إيش؟ من إحدى كنا كلمتين حلوات من هنا وهناك، وضعف المرأة، فضعف المرأة هذا يغلب أحزم الرجال. ولذلك هكذا تكون المرأة إذا أرادت أن تبني بيتها بشكل سليم. الرجل كما قال الله عز وجل الرجال قوامون. إيش معنى قوام؟ رجل مستقيم له كلمته، المرأة في ظله، المرأة هناك في عوجاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الرجل قوام، كيف هي تتعامل مع هذه القوامة؟ تستظل بظل هذه القوامة، ثم إذا أرادت شيء من هذه القوامة أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، تبدأ تلف الدور حول الرجل بكلمة من هنا، بابتسامة من هنا، بلبس من هنا، بأشياء من هنا وهناك، هكذا يكتمل البيت. الرجل له مهمته، ما تخرج من البيت. بعض النساء لما تغضب على زوجها ماذا تفعل؟ تأخذ أقرب شنطة لها وتغلق الباب وتخرج. سبحان الله لا إله إلا الله، والله ما يجوز لها، ووالله إنها ملعونة من حين أن تخرج من باب بيت زوجها إلى أن تعود إليه، إن خرجت بغير رضاه وبمخالفة النص القرآني إنها وقعت في كبيرة وموبقة من كبائر الذنوب. بنص القرآن وارجعي إلى أوائل سورة الطلاق حتى تفهمين ماذا يريد الله عز وجل منك في داخل البيت. هكذا المرأة تكون، الرجل له قوامته، لا بد أن يكون رجلا. لا تأخذي من قوامتي ورجولة الرجل، أنت في الأخير ستتعبين يا أنك في الأخير أنت امرأة مهما فعلت ومهما تصورت أن عندك من القوة وعندك من البأس وعندك من الأشياء التي الشيطان يدور على المرأة ليجعل في مخيلتها نفسية معينة تكدر الحياة، ويبدأ الزوج يشعر أنها تنازعه في رجولته. ثم الزوج يبدأ ماذا يفعل الآن؟ تنازعه هو لن يتخلى عن قوامته، وإن تخلى سيفسد البيت. البيت ما يعيش بذكرين برجلين، ولا يعيش بامرأتين، لابد من رجل وامرأة. ابقي أنت على فطرة الرجل، ويبقى هو على فطرته، عندئذ تكتمل الحياة، عندئذ يحصل كل ما يريده الرجل من المرأة وما تريده المرأة من الرجل. ما أجملها تلك الحياة التي تبقى فيها الأنثى أنثى ويبقى فيها الرجل رجل. أسأل الله عز وجل أن يوفق أزواج وزوجات المسلمين.